الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس التعليق والشرح على كتاب الضروري في علم الدين للعلامة الفقيه أبي القاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. شيخنا بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واسع الفضل كريم العطاء، أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا للصواب في القول والعمل، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يهدينا سواء السبيل، لأنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا كنا توقفنا في المجلس السابق على شرح بعض فضائل الصلاة التي ذكرها الشيخ ابن جزي رحمه الله تعالى في كتابه الضروري في علم الدين، ولعلنا نكتفي بإنهاء في هذا المجلس بذكر بقية فضائل الصلاة وشرحها. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: والقنوت في الصبح وقول المأموم ربنا ولك الحمد والتسبيح في الركوع والدعاء في السجود والجلوس. نعم، موضع كلمة الجلوس هذه سيأتي لها ضبط بعد قليل. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ثنتين من الفضائل التي عدها من فضائل الصلاة قال: والقنوت في الصبح، هذه هي الفضيلة الثالثة، وهي إحدى سنن الصلاة كما اختاره المالكية وعدوه في مرتبة الفضائل، وهو دعاء القنوت في صلاة الصبح. وهذه الفضيلة فيها فرق عن سابقاتها، وهو أنها ليست عامة في كل الصلوات، بل في صلاة واحدة فقط، ولذلك قال في صلاة الصبح، هذا فرق. والفرق الثاني أنها في الفرض، في صلاة الفرض فقط، ولا يمكن أن تكون في صلاة النفل، لأن صلاة الصبح وهي صلاة الفجر فريضة. أما بقية ما ذكره المصنف رحمه الله من الفرائض والسنن والفضائل فهي تشمل الصلوات كلها، سواء كانت فرضا أم نافلة، الصبح أم الظهر أم العصر أم المغرب أم العشاء. فنقول أولا معنى القنوت، القنوت يعني يطلق على أربعة معان، أحدها الدعاء يقال قانت وأقنت، والثاني الطاعة، ومنه قوله تعالى كل له قانتون أي طائعون، والثالث السكوت، ومنه قوله تعالى وقوموا لله قانتين، من العلماء من فسره بأنه السكوت خاشعين، والرابع القيام. ذلك المازري رحمه الله قال: والقنوت الذي نتكلم عليه وهو القنوت في صلاة الفجر قد حصلت فيه هذه المعاني الأربعة، بأنه طاعة ودعاء، والدعاء محله القيام، وفيه السكوت مقدرا، لأن الآخذ في دعاء القنوت ساكت عن القراءة في محلها. من العلماء يعني من قال إن المقصود بالقنوت هنا هو مطلق الدعاء، لكن ذلك لا يتوافق مع كلمة الصبح، أن القنوت هو طول القنوت، المقصود بالقنوت هنا ليس الدعاء، وإنما المقصود به طول القراءة، كما ورد في بعض الأحاديث أن أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القراءة. وكأن المصنف بهذا المعنى يشير إلى أن السنة إطالة القراءة في صلاة الصبح، لكن هذا المعنى حتى وإن كان واردا لكنه بعيد، لكنه بعيد، لأن المصنف سيأتي ذكر هذا الدعاء دعاء القنوت في سرده لصفة الصلاة. وكنا يعني قد أخذنا على أنفسنا أننا نحاول أن نشرح كلام المصنف بما أوضحه في نفس هذا المثل أو بما ذكره في كتاب الآخر القوانين الفقهية. أما المسألة الثانية هنا فهي حكم القنوت. الحقيقة اختلف الفقهاء المالكية في مشروعية القنوت في صلاة الفجر خاصة، وهو أيضا هو اختلاف الفقهاء عامة في المذاهب الأربعة فيه. المصنف هنا اختار المشهورة من مذهب الإمام مالك، وهو مذهب أيضا الشافعية في مشروعية القنوت في صلاة الصبح وأنه مستحب. وذكر ابن حبيب من المالكية أن القنوت ليس سنة ولا فريضة، ولكنه مستحب مرغب فيه. واستدل مالك وغيره على استحباب القنوت في صلاة الفجر بقول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الصبح إلى أن فارق الدنيا، وأن ابن مسعود وأبا موسى الأشعري وابن عباس وغيرهم قالوا القنوت في الفجر سنة ماضية، يريد مضى العمل بها وليست بسنة لازمة، ولذلك ذكروها هنا في الفضائل. وقد سبق أن ذكرنا في المجلس السابق وغيره أن الفرق بين السنن والفضائل هو ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم عليها من عدمه. قالوا وقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم وترك، ولم يتركه نهيا عنه ولا كراهية له، لكنه كان يفعل ذلك فيما لم يكن فرضا ولا سنة لازمة، لتعرف أمته المفروضة والمسنونة من غيره. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن القنوت في الفجر غير مشروع، واستدل بأدلة أخرى وناقش الأدلة التي ذكرها المالكية، والحنابلة توسطوا في ذلك فرأوا مشروعية القنوت في الفجر لكن في النوازل خاصة. والكلام عن القنوت يعني كلام ذو شجون، لكن المصنف هنا اختار القول بأنه مستحب وعده ضمن الفضائل فالشرح على هذا الاختيار. لكن يعني محل الإطالة هنا في أن هذا الموضع وهو القنوت في صلاة الفجر صار محك خلاف بين العامة، ولذلك تجدون الفقهاء يمثلون في كتبهم لو صلى حنفي خلف شافعي فقنت في الفجر هل يؤمن على قنوته أم لا، لأن الحنفية يرون أن القنوت غير مشروع، والشافعية كما ذكرت والمالكية يرون أنه مشروع، فهل يجوز له القنوت؟ وأيضا ذكر مثل الفقهاء في مسائل مراعاة أفهام الناس في المسائل الخلافية يمثلون دائما بالقنوت وأنه محل خلاف بين الناس بسبب الآراء الفقهية المتباينة في ذلك. فمثلا في بعض البلدان التي فيها شافعية أو فيها مالكية تجد أن القنوت في الفجر لازم عندهم، بين عاد بين مسر، بين من يسر بالقنوت ومن يجهر به، وبين من يجعله قبل الركوع أو بعد الركوع كما سيأتي معنا، لكنها تجدها سنة ماضية عندهم. وبعض البلدان لو قنت شخص عندهم في الفجر لاستنكروا ذلك عليه ولعدوه أوصلوه إلى حد البدع، وكل ذلك لسعة الخلاف في هذا الموضوع. مسألة الثالثة هنا متى يكون القنوت في صلاة الصبح، اختلف رأي الإمام مالك في ذلك. ففي المدونة قال مالك القنوت في الصبح قبل الركوع وبعده واسع، يعني إما أن يكون قبله أو بعده. قال والذي آخذ به في نفسي قبل الركوع. وروي أن عمر وروى أن عمر رضي الله عنه قنت في الفجر بعد الركوع. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ويجوز أن يكون بعد الركوع. وهو كما هو اختيار الشافعية وابن حبيب. وذكر أيضا عن بعض الصحابة. والمصنف هنا في الحقيقة لم يبين متى يكون القنوت، أقبل الركوع أم يعني بعده، لأنه وسيذكره أيضا في صفة الصلاة دون أن يحدد موضعه، فكأنه يميل رحمه الله إلى أن المسألة الأمر فيها واسع. والذين اختاروه قبل الركوع قالوا لحكمة أو لسبب، وهو أن كون القنوت قبل الركوع فيه زيادة بمقدار ما تدرك به الصلاة، فمن تأخر أدرك صلاة من قنت قبل الركوع، وفاتته صلاة من قنت بعده، يعني أن فيها تطويل للقيام يدرك به المسبوق الركعة. والحقيقة هي مسألة مثل ما ذكرنا، الخلاف في مسألة القنوت كذلك الخلاف في موضعه. ما أما المسألة الرابعة، ما صفة الدعاء في القنوت؟ ورد عن مالك رحمه الله كما ذكر ابن يونس أنه ليس فيه دعاء مؤقت ولا وقوف مؤقت، لكن المصنف هنا كما سيأتي معنا اختار القنوت الوارد، فقال والقنوت كما سيأتي في صفة الصلاة، قال والقنوت في الصبح: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخلع لك أو ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكفار ملحق. ولعل الدليل لاختيار المصنف هذا اللفظ أو هذا النص بذاته هو ما رواه البيهقي وغيره عن خالد بن أبي عمران قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على مضر إذ جاءه جبريل فأومع إليه أن يسكت فسكت، فقال: يا محمد، إن الله لم يبعثك سبابا ولا لعانا، وإنما بعثك رحمة، ولم يبعثك عذابا، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثم علمه هذا القنوت: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق. قال البيهقي: هذا مرسل وقد روي عن عمر صحيحا موصولا. واختلاف الألفاظ بين ما ذكره ما جاء عند البيهقي وما ذكره المصنف في بعض العبارات تومئ إلى احتمال أن يكون النسخة التي وجدت من هذا الكتاب الضروري أن فيها تصحيح بين كلمة نخنع وكلمة نخضع، ولعل الكلام يكون عنها عند ورود اللفظ في سردنا لصفة الصلاة. ثم قال المصنف رحمه الله: وقول المأموم ربنا ولك الحمد. هذه هي الفضيلة الرابعة من فضائل الصلاة التي ذكرها المصنف، وهي إحدى سنن الصلاة كما اختارته المالكية، وعدوه في مرتبة الفضائل، وهو قول المأموم عند رفعه من الركوع: ربنا ولك الحمد. وهنا مسألتان: الأولى قول المصنف وقول المأموم يدل على أنه لا يقوله إلا المأموم، فيخرج بذلك الإمام والمنفرد، وهذا الاختيار هو المشهور من مذهب المالكية. قال القاضي عبد الوهاب المعونة: والأصل في أن الإمام لا يقولها ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، رواه مسلم. وإنما قلنا إن المأموم يقول: اللهم ربنا ولك الحمد، لقوله: إنما جعل الإمام ليتم به، لا أن قال صلى الله عليه وسلم، فإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد. متفق عليه. وإنما فرق بين ما يقوله الإمام وما يقوله المأموم لأن المأموم يقتصر على أن يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده. فميز النبي صلى الله عليه وسلم بين ما يقوله الإمام وما يقوله المأموم، فبناء على ذلك لا يسوغ لا اختص كل واحد منهما بما أضيف إليه. ثم ذكر هذا الكلام، قلنا ذكرناه في موضعين سابقين أيضا، أن قول الإمام سمع الله لمن حمده في مقام الدعاء وقول المأموم ربنا ولك الحمد تأمين، والدعاء ومن سبيل الدعاء من يعني عند وروده أن يدعو واحد ويؤمن غيره عليه، فكأن قول ربنا ولك الحمد في مقام التأمين لدعاء الإمام سمع الله لمن حمده. المسألة الثانية قوله ربنا ولك الحمد، المصنف رحمه الله اختار هذا اللفظ بزيادة الواو، وقد ورد في السنة بهذا بكلا اللفظين ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد، وورد أيضا لفظان آخران اللهم ربنا ولك الحمد واللهم ربنا لك الحمد، وفي أحدهما خلاف، ولذلك ورد عن الإمام مالك رحمه الله كلا الرأيين، قال ابن بشير واختلفت الروايات عن مالك في ذلك أيهما المستحب، فاستحب في رواية ابن القاسم زيادة الواو يعني ربنا ولك الحمد، وفي رواية إسقاطها، وهو على الخلاف في معنى قول سمع الله لمن حمده، وهذه مسألة يعني دقيقة، يقول الخلاف في زيادة الواو وعدم وجودها في كلمة ربنا لك الحمد هو مبني على معنى قول الإمام سمع الله لمن حمده، هل هو دعاء فيكون المستحب إضافة الواو لأن معنى ذلك اللهم استجب لنا ولك الحمد على استجابتك، أو يكون خبر، أو يكون قول سمع الله لمن حمده خبر فيكون المعنى الله سامع لمن حمده فلا يضاف إذن الواو لأن معنى ذلك مجرد التحميد من غير دعاء ولا حمد على الاستجابة، يعني كأنك تقول الله سامع لمن حمده فيقول المأموم ربنا لك الحمد فلا يكون في مقام في معنى الدعاء. وعندنا قاعدة أن زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى، وأنه إذا كان في العبادة أو في ألفاظ الدعاء ما يكون فيه زيادة معنى تعود إلى الداعي فهو أفضل ما دامت وردت بسند صحيح. لذلك فلو أراد الشخص أن يرجح بين اللفظين بمعناهما لرجح قول سمع ربنا ولك الحمد. ثم قال المصنف رحمه الله في تعداده فضائل الصلاة، قال والتسبيح في الركوع والدعاء في السجود والجلوس. هكذا في الحقيقة ورد في النسخة الخطية للكتاب هذه الثلاث فضائل، وهي التسبيح في الركوع والدعاء في السجود والدعاء في الجلوس. إذا قلنا والجلوس، ويجوز اعتبار الواو هنا في كلمة الجلوس عاطفة على كلمة الدعاء لا على كلمة السجود، فتكون مفيدة أن الجلوس فضيلة من الفضائل، وهذا الاحتمال في الحقيقة وارد لكنه في المعنى غير وارد، أو في الواقع غير وارد، فلم يقل أحد من المالكية بأن الجلوس فضيلة، جلوس في الصلاة فضيلة، بل سبق معنا في الفرائض أن الجلوس للسلام هو أحد فرائض الصلاة، وسبق معنا في سنن الصلاة أن الجلوس للتشهدين يعني بعد الركعة الثانية وبعد الركعة الثالثة والرابعة أحد سنن الصلاة، قال والتشهدان والجلوس لهما. فلا وجه إذن لذكر الجلوس هنا ضمن الفضائل. كما أن المصنف رحمه الله في كتابه الآخر القوانين الفقهية لما عدد فضائل الصلاة ذكر منها والتسبيح في الركوع والسجود والدعاء في السجود وفي الجلوس الأخير. وعليه فإن الراجح عندي أن الواو هنا عاطفة لكلمة الجلوس على كلمة السجود، فيكون المقصود والدعاء في الجلوس. وهذا في الحقيقة يبين لنا أهمية ضبط بعض الكلمات، وأن الضبط يغير المعنى تماما. فلو جعلنا كلمة الجلوس عليها ضمة ختمناها بضمة لا كان لها حكم، ولو جعلناها مكسورة لكان لها حكم. وبناء على ذلك فنقول في هذه الثلاث فضائل معنى التسبيح في الركوع، أو المسألة الأولى في معنى التسبيح في الركوع، مقصود المصنف بقوله التسبيح في الركوع هو التسبيح بأي لفظ كان، ومنه قول سبحان ربي العظيم. وإنما قلنا ذلك لأن المصنف قال في السجود الدعاء فقط، فيكون اختار رحمه الله أن الركوع والسجود ركنان في الصلاة فلا يحتاجان إلى ذكر. وعمدة هذا الاختيار، هذا الترجيح أو هذا القول، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود اجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قالوا ظاهر الحديث أنه لا يسبح في السجود. وقالوا أيضا من يرى هذا الرأي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التسبيح بقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود للرجل الذي علمه الصلاة، كما سمي الحديث بحديث المسيء في صلاته. لكن هذا القول محجوج بما ورد في أحاديث أخرى، منها ما جاء عند أحمد وغيره بسند صحيح من قول عقبة بن عامر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى 3 مرات. ولذلك اختار الإمام أحمد وغيره أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود واجبان من واجبات الصلاة، يسجد تاركهما سهوا. ويؤيد ما اخترناه في تفسير كلام المصنف، وإن كان كلاما مرجوحا أو رأيا مرجوحا، أنه لما جاء في سرد صفة الصلاة قال: وقل في ركوعك سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات أو غير ذلك، ثم قال: واعتدل في سجودك وقل سبحان ربي الأعلى 3 مرات وادع بما شئت. فمعنى ذلك أنه نص في الركوع على التسبيح أو غير التسبيح ما يدخل في معنى التسبيح، وفي السجود قال: قل سبحان ربي الأعلى وادع بما شئت، فكأن التسبيح هو من جنس الدعاء. هناك احتمال أيضا في معنى كلام المصنف، وهو اقتصاره في الركوع على التسبيح وفي السجود على الدعاء، أنه يقصد بقوله التسبيح ما ذكرناه من التسبيح مطلقا أو قول سبحان ربي العظيم، وبقوله والدعاء في السجود معنى خاص دخل في المعنى العام فاكتفى بذكر العام عن الخاص. ما معنى هذا الكلام؟ المصنف هنا قال: والتسبيح في الركوع والدعاء في السجود. فنقول: التسبيح نوع من أنواع الدعاء. إذن التسبيح يعتبر نوع خاص والدعاء عام، فاكتفى رحمه الله بذكر العام الذي هو الدعاء عن ذكره الخاص الذي هو التسبيح، لأن التسبيح هو أحد معاني الدعاء فهو داخل في الدعاء. ولماذا؟ نقول: لأنه لا يريد أن يكون هناك تكرار في الكلام، فيقول: والتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود، ثم يقول: والدعاء في السجود، لأن أو يقول والتسبيح في الركوع والسجود والدعاء في السجود، لأن حق المختصر أن يكون قليل اللفظ سالما من التكرار، فاكتفى بذكر فضيلة من فضائل الصلاة وهي الدعاء في السجود بما فيه، ويدخل في الدعاء قول سبحان ربي الأعلى. وهذا هو المعنى الظاهر من سرده رحمه الله لقول المصلي في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى والله أعلم. المسألة الثانية قول معنى قول المصلي سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم سبق في المجلس الأول أو الثاني بيان معنى التسبيح، وأن قوله وقولنا سبحانه يعني أنزه الله وأقدسه عن كل نقص وسوء، ومثلها سبحان ربي الأعلى. فسبحان ربي العظيم أنزه ربي وأقدسه عن كل نقص وعيب، فهو العظيم عن كل نقص وعيب، ومثلها سبحان ربي الأعلى فهو أعلى من أن يوصف بنقص وعيب، أعلى من كل شيء سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة قول المصنف والدعاء في السجود، الدليل على ذلك ما سبق ذكره في الدليل على التسبيح في الركوع، فقد سبق أنه يدخل فيه قول المصلي في السجود سبحان ربي الأعلى، ويدخل فيه عموم الدعاء عملا بما ورد في الحديث أكثر من الدعاء فهو حري قمن أن يستجاب لكم. وقد ورد أيضا في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وورد قول الله عز وجل كلا لا تطعه واسجد واقترب، وقوله فإذا دل ذلك على أن هذا الموضع موضع دعاء. فإذا جوزنا له الدعاء فإنه يجوز له الدعاء بما أراد. يقولون إلا طلب ثلاثة أمور، إما طلب ممتنع شرعا كقوله اللهم اجعلني نبيا، أو طلب ممتنع عادة كقوله اللهم اجعلني سلطانا أو أطير في الهواء أو أمشي تحت الأرض، أو عقلا ممتنع عقلا كقوله اللهم اجعلني أجمع بين الضدين، أو قالوا بطلب دنيا طلبا محضا ليس بطلب دنيا توصل إلى الآخرة. وإذا قال القاضي عبد الوهاب يجوز أن يدعو في الصلاة بكل دعاء يجوز له في خارج يجوز له بخارجها، خلافا لأبي حنيفة في أنه لا يجوز أن يدعو إلا بألفاظ القرآن وما يقاربها، ولأنه دعاء مباح في غير الصلاة فكان مباحا في الصلاة كألفاظ القرآن. ويقول القرافي في الحكمة أو خص الدعاء في السجود لوجهين، أحدهما أن الدعاء أن العادة جارية عند الأماثل والملوك بتقديم الثناء عليهم قبل طلب الحوائج، ومنهم لتنبسط نفوسهم لإنالتها، فأمرنا الله عز وجل بتقديم الثناء على الدعاء في سبحان ربي الأعلى ثم يدعو. وأيضا الثاني أنه غاية حالات الذل والخضوع بوضع أشرف ما في الإنسان الذي هو رأسه في التراب، فيوشك أن لا يرد عن مقصده وأن يصل إلى مطلبه، فأمر بالدعاء في هذا الموضع. المسألة الرابعة مواضع الدعاء في الجلوس، قول المصنف هنا والدعاء في الجلوس بناء على ما اخترناه في معناه. الجلوس في الصلاة في ثلاثة مواضع، الموضع الأول بين السجدتين وهو موضع دعاء وهو محل خلاف. قال المازري استحبت الشافعية أن يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني واهدني وعافني، وليس عندنا يعني عند المالكية ولا عند أبي حنيفة فيه ذكر مسنون. واحتجت الشافعية بما روى ابن عباس أنه كان يقول أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا رفع من رأسه من السجود اللهم اغفر لي، وذكر الحديث. قالوا ولأنه جلوس يشرع فيه الاستقرار فشرع فيه ذكر مسنون كجلوس التشهد. وقال المصنف وهو ابن جزي في كتابه القوانين ويقال بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني أو أجرني واهدني وارزقني. هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني الجلوس للتشهد الأول، فهل يسوغ فيه الدعاء؟ الدعاء في هذا الموضع مكروه كما نص على ذلك غير واحد من المالكي كخليل في المختصر وغيره، وبل قال المصنف في كتابه القوانين ولا تصلية ولا دعاء في التشهد الأول خلافا للشافعي. وروى ابن زياد عن مالك رحمه الله أنه ليس بعد التشهد الأول موضع للدعاء. وهناك قول بعدم الكراهة، ما سبب عدم الكراهة؟ قالوا لأن أصلا لفظ التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك هي لفظ دعاء، وكل موضع جاز فيه الدعاء أو استحب فيه الدعاء جاز فيه الدعاء بما شاء، كما ذكرناها قبل قليل. كل موضع استحب فيه الدعاء أو جاز فيه الدعاء جاز فيه الدعاء بكل دعاء إلا الثلاثة التي ذكرناها. الجلوس الثالث في الصلاة هو الجلوس للتشهد الثاني والسلام، وهو موضع دعاء لا شك. قال المؤلف مصنف في كتابه القوانين: والدعاء بعدها يعني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحب، وأوجب الظاهري أن يدعو أن يستعيذ من أربع: من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وهذا الموضع ورد فيه عدة أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها، ليس هذا موضع سردها. لكن قبل أن نختم هذا المجلس، يعني بعد أن ذكر المصنف الفرائض والسنن والفضائل، يرد سؤالان. السؤال الأول: هل كل هذه المعدودة هنا في الفرائض والسنن والفضائل متفق عليها؟ نقول لا، فقد قال ابن بشير في التنبيه: وهذه الفروض والسنن والفضائل منها مجمع عليه ومنها مختلف فيه. بل المصنف رحمه الله في كتابه القوانين بعد أن سرد الفرائض والسنن والفضائل والمحرمات والمكروهات قال: تلخيص، تنقسم خصال الصلاة بالنظر إلى الاتفاق والاختلاف 10 أقسام: منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، ومنها ما هو راجح. 10 أقسام ذكرها المصنف، فدل ذلك على أن ما ذكره المصنف هنا ليس مجمعا عليه، بل هو محل خلاف. فلماذا نذكر هذه المسألة؟ لأنه سيأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم ما يترتب على التقسيم أو تقسيمنا الفرائض والسنن والفضائل من مسألة، وهي سجود السهو، فهي مبنية على مسألة هل هو متفق على هذه أم لا. السؤال الثاني: هل يدخل بعضها في بعض؟ نقول نعم. قال في كتاب التلقين: والسنن والفضائل كثيرا ما تتداخل. وشرح هذا الكلام المازري وأطال الكلام عليها، ولكن مما قال أن السنن والفضائل عبارتان قد تنوب إحداهما عن الأخرى، وتستعمل هذه مكان هذه على مقتضى اللغة. يعني قد نقول هذه فضيلة وهي سنة، ونقول هذه سنة وهي فضيلة، لأن كلها داخلة تحت معنى المندوب، لكن قصرهم العرف على ما كان مندوبا إليه. فمتى قوي الندب وعظم الأجر سمينا الفعل سنة، ومتى ضعف سميناه فضيلة. انتهى كلامه. ويحتمل أيضا، وهذه مسألة مهمة، أن بعض أفعال الصلاة قد يكون سنة من جهة وفضيلة من جهة أخرى. كيف يكون ذلك؟ مثال ذلك قراءة السورة التي بعد أم القرآن كما ذكره المصنف في السنن، فهي سنة، وتطويلها أو تقصيرها فضيلة. لم يذكرها المصنف لكن ذكرها الفقهاء، وذكرها هو أيضا في كتابه القوانين. فالطول والقصر وصف من أوصاف السورة. فلو أنني سألت مثلا وقلت: ما حكم قراءة سورة طويلة في صلاة الفجر؟ فالجواب أن قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين سنة، وتطويلها في الفجر فضيلة، وهكذا. فهذا معنى أن بعضها أنه يكون بينها تداخل، أو أنها قد تطلق الفعل الواحد يكون فيه فضيلة سنة وفضيلة، وهكذا يعني. والأمثلة عليها كثيرة، يعني لعلنا نذكر بعضها عند سردنا لصفة الصلاة. وبهذا القدر نكون أنهينا الكلام في هذا المجلس، وبه أنهينا الكلام عن إيضاح سنن الصلاة وفضائلها التي سردها ابن جزي رحمه الله. وسيشرع بعد ذلك في بيان الثمرة من التفريق بين الفرائض والسنن والفضائل، وثم يبدأ بعد ذلك في سرد صفة الصلاة، نرجوها للمجلس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا، اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير مفتونين، اللهم اعصمنا من الفتن، اللهم اعصمنا من الفتن، اللهم احفظنا من الزلل، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا، اللهم اغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه وقارئه وسامعه، يا حي يا قيوم، سبحانك وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم في عظمة يسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يفهم من قول ابن يونس الذي ذكرتم حفظكم الله أن الجهر بالنسبة للمأموم لا يشرع في جميع الصلوات؟ نعم، ويرون أن الجهر بالنسبة للمأموم لا يشرع في جميع الصلوات، قالوا سوى تكبيرة الإحرام، سوى تكبيرة الإحرام، فدل ذلك على أن الجهر بتكبيرة الإحرام مشروع للمرأة، فالرجل من باب أولى، فالرجل من باب أولى، فهذا دليل على أن الأصل في الإصرار في المأموم أن يكون مسرا. والحقيقة المؤلف هنا يعني اختصر كثيرا، لأنه لم يتكلم عن مسألة سجود السهو إلا بلفظ سيأتي معنا في المجلس القادم، وإلا هم تكلموا في سجود السهو على مسألة إذا جهر في موضع سر أو أسر في موضع جهل فهل يشرع سجود السهو أم لا، لكن الأصل في المأموم أن يكون مسرا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: من أين أخذوا أن رفع اليدين وجهة الكفين نحو السماء وباطنها نحو الأرض من علامات الذل والافتقار؟ يعني أنه جعل أعلى يديه إلى الله عز وجل إلى السماء، وأسفلهما إلى الأرض، كما أخذوها في مسألة يعني بعض صفة التي فعلها أو يظنها بعضهم في مسألة الاستسقاء، وهو أنه يضع يديه من باب التفاؤل بأن الله عز وجل استجاب دعاءه، لكن من أين أخذوها في مسألة الرفع من الركوع؟ هذه ما لا أستطيع أن أفتيك فيها وأنا غير متحقق منها، لعلي أشوف أبحث عنها إن شاء الله السبب في ذلك، ما هو الحديث، لأنهم قالوا أن هذه مأخوذة من الأحاديث التي من مجموع الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما المحظور في طلب الدنيا طلبا محضا إذا كان من جنس المباح؟ قالوا أنها محظور لأنه في الصلاة، أما في غير الصلاة فلا حرج فيه، بل إن أظن لموفق الدين بن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي قال: ولا يصلح أن يطلب شيئا من أمور الدنيا كان يقول: اللهم ارزقني زوجة بيضاء جميلة ونحو ذلك، فإن هذه من أمور الدنيا، هو يطلب من الله عز وجل أن يرزقه زوجة، لكن أن يدخل في أوصافها فلا يشرع، قالوا لأن موقع يعني أنها عبادة، ومقام العبادة مقام يعني يحتاج إلى أن يعني يمحض الإنسان فيه علاقته بربه سبحانه وتعالى. والمسألة مسألة خلافية، يعني من العلماء من أباح أن يطلب الإنسان بناء على قاعدة ما شرع فيه الدعاء جاز فيه الدعاء مطلقا. أحسن الله إليكم شيخنا، وهذا هو السؤال الأخير، يقول السائل: هل التسبيح في الركوع يشرع بصياغ فيها تعظيم وتقديس غير ما ثبت في السنة؟ وإذا كان مشروعا فهل يشرع في الفرض والنفل؟ الأصل أن ما شرع في الفريضة شرع في النافلة، وما شرع في النافلة شرع في الفريضة إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك، فورد في دعاء التسبيح سبحان ربي العظيم، وفي لفظ آخر أو في رواية أخرى سبحان ربي العظيم وبحمده، وورد فيه أدعية أخرى سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وورد فيه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فكلها ألفاظ وردت بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ف يعني هذا أمر. والأمر الثاني أنه ما ورد في الفريضة ما صح في الفريضة يصح في النافلة، والعكس كذلك، ما لم يرد دليل عليه، ما لم يرد دليل على اختصاصها بالفريضة دون النافلة، ما الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا. وكذلك أسأل الله عز وجل أن يتجاوز عن خطأنا وعمدنا وسهونا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.